بتزقه طبعا في داهيه بتوديه في داهيه يعني، بس يعني ايه يعني هو وراه كل عظيم امراه، كان ممكن يبقى اعظم لو ما كانتش وراه يعني، بس هو يعني الحمد لله يعني وراء كل عظيم امراه. ان ان ان عشان كده لما تيجي تتجوز اختار صح، اختار صح، ما تختارش الاجمل، ما تختارش اجمل اربع بنات مين وبعد كده اختار اكتر واحده ملتزمه فيهم، لا شوف اديان اربع بنات مين وبعد كده دور على اجمل واحده فيهم. يعني اختار الاديان، اختار الطيبه اكتر، اختار اللي ايه اللي فاهمه يعني ايه دعوه اكتر، اللي تبقى في ظهرك في الدعوه الى الله اكتر. يعني ايه اختار، لان زوجتك دي ممكن تزوقك في الدين زق كبير جدا، وممكن تحولك يا عيني داير في ساقيه قاعد تجيب دنيا وخلاص. طب وظيفتك كده. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، ازواجنا وذرياتنا ضمير الجمع هنا، ايه بندعي لاولاد بعض، بندعي لزوجات بعض، بندعي لبعض، لان انا عارف ان انت مش هتستقر الا لو بيتك مستقر. فانا وانا بدعي لمراتي بدعي لمراتك، وانا بدعي لاولادي بدعي لاولادك، لان احنا بقى عندنا انتماء لبعض، بقينا بيئه ايمان. وجعلنا للمتقين اماما اولئك العلو يجزون الغرفه اعلى الفردوس الاعلى بما ايه؟ بما صبروا. مفيش دين من غير تعب. مشكله العوام ايه؟ انه عايز دين من غير تعب، عايز دين من غير تضحية، خلاص. بس انت بقى منشن على اصحاب اليمين، انما يجزون الغرفة بما صبروا، ده منشن على السابقين. ويلقون فيها، يلقى دي من اول لحظة اللقاء العظيم بقى، من اول لحظة ما يدوقش لحظة رعب يوم القيامة. ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ايه الفرق بين المستقر والمقام؟ المستقر ده المكان الدائم، يعني مكان انت مستقر فين؟ مستقر في شارع، في شقه في شارع الجلاء مثلا، او في شارع سامي الجامع. طيب انما انت نازل فندق يقول لك حضرتك هتقيم معنا كم يوم؟ ايه رايح مصيف، انت هتقيم في المصيف كم يوم؟ فالمستقر المكان الدائم، انما المقام المكان اللي ايه؟ اللي بتقعد فيه فتره، كل فتره يومين وترجع كده يعني. فنعيم الجنه نوعين، انت عندك قصر مثلا ده بتاعك، ده المكان بتاعك، ده المقام بتاعك، وعندك بقى فلل هنا وقصور هنا ويخوت هنا وشاليهات هنا، فانت بتروح بقى ايه تتمتع هنا شويه تتمتع هنا شويه. انما ايه زي بالظبط كده مثلا ملياردير اللي عنده قصر ده سكن بتاعه، انما بقى عنده ايه شاليه في الاقصر بيروح كده في الشتاء شويه يشتي هناك، عنده مش عارف شاليه في مارينا بيروح يصيف هناك، عنده مش عارف فيلا فين، عنده شقه بتطل على الحرم بيروح ايه اسبوع يقضي في السنه كده عمره هناك. يبقى هو عنده اماكن اقامه كتير، ولكن المستقر بتاعه عنده ايه؟ يبقى اذا ده نعيم التجديد في الجنه يا جماعه، نعيم التجديد في الجنه، مقامه مستقر، ان الجنه مليانه تجديد. اللي يسمع عن التجديد بتاع الجنه يتخنق من الدنيا. كنت بقرا من شويه حديث النبي عليه الصلاه والسلام، حديث صحيح الترغيب والترهيب، اللي هو حديث ان الله اتخذ في الجنه واديا افيح، وادي كده من مسك ابيض، الوادي كله كده. فاذا كان يوم الجمعه ينزل ربنا من عليين على كرسي سبحانه وتعالى، ثم يعني تنصب بقى منابر النور فياتي عليها النبيون، ثم تنصب عروش الذهب فياتي عليها الصدوقون والشهداء، ثم يجلس باقي اهل الجنه على الكثبان بقى، كثبان بتاعه المسك دي بقى، ثم يقول الله يا اهل الجنه هذا محلك، هذا محل كرامتي، اتممت عليكم نعمتي، فسالوني يا اهل الجنه، فيقولون يا رب نسالك رضاك، فيقول الله رضاي احلكم دار كرامتي، سالوني يا اهل الجنه، فيسالون حتى تنقطع الرغبه، يقعدوا يطلبوا لحد ما عادش حد لاقي حاجه يطلبها، فحينئذ يفتح الله لهم ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله اكبر، ايه ده يا جماعه ده؟ ايه ده؟ ثم يصعد الصديقون والشهداء لاعلى الجنه بقى، يرجعوا مكانهم بقى في الغرف والفردوس الاعلى، وباقي اهل الجنه يرجعوا بقى في عموم الجنه بقى اصحاب اليمين. يعني ده يعني ايه ده يا جماعه ده؟ يعني كل يوم جمعه الجنه كلها بتبقى نيولوك، كل يوم جمعه الجنه بتتجدد وبيوجد فيها اصناف نعيم لم توجد من قبل ولم ترها عين حتى واحد من اللي عاشوا في اهل الجنه. يعني النعيم التجديد، تجديد الالوان، تجديد الملابس، تجديد الازياء، تجديد القصور، تجديد، نعيم التجديد في الجنه. ويلقون فيها تحيه وسلامه خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم.